الحمد لله تقدس في علوه وجلاله، وتعالى في عظمته وكبريائه. أمركم بتقواه وبطاعته: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والذي عظمها هو الله، فكيف إذا رآها المخلوق؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده، صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المؤمنين، في يوم الاثنين 8 من ربيع الأول قبل 35,400,000 من السنين، جلس بنو عمرو ابن عوف على سطوح منازلهم، واهتزت المدينة طرباً يرقبون إطلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. نزل عندهم في قباء وجمع أصحابه، وبدأ بجمع اللبن والطين، وبنى المسجد، أول مسجد أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، بقي فيهم 14 ليلة، ثم ساق ناقته إلى المدينة وقال: دعوها فإنها مأمورة. نزلت وبركت في حائط لغلامين صغيرين من بني النجار، فقال صلى الله عليه وسلم: ثامنوني بحائطكم. قالوا: والله لا نبتغي بما عند الله بدلا. فنبش صلى الله عليه وسلم قبور المشركين، وقطعت النخيل، وبدأت أعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلذذ بالنظر إلى صدره الشريف وهو يحمل اللبن والطين في بناء المسجد، وتلذذت أسماعهم بسماع صوته الشجي وهو يرتجز ويبني ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. رواه البخاري. من هنا بدأت أعظم قصة لأعظم مسجد بعد مسجد الكعبة، بناه صلى الله عليه وسلم من لبن وطين، وسقفه من جريد النخل، وإذا نزل المطر وكف المسجد. طوله 35 مترا وعرضه نحو ذلك. كان صغيرا في مساحته، لكنه كان كبيرا في رسالته. كانت أرضه من الحصباء، له 3 أبواب، قبلته في اتجاه المقدس. كان صغيرا في مساحته، لكنه كان مصدر إشعاع، فما هي إلا 4 سنين فإذا دولة الإسلام تجمع ما بين المحيطين. بناء المساجد عباد الله هي وظيفة الأنبياء، وأولهم آدم بنى مسجد الكعبة، وبعدها 40 بنى المسجد الأقصى كما في البخاري، ثم توارثها الأنبياء من بعده إلى أن أتت السيول على مسجد الكعبة، فبوأه الله للخليل إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وليتني كنت معك أنظر له وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المساجد عباد الله هي أحب البقاع إلى الله وأبغضها إليه أسواقها، رواه مسلم. المساجد عباد الله هي مهوى أفئدة المؤمنين، هي ملتقيات الصالحين. المساجد فيها تعلقت قلوب الأخيار، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك مصل، والإمام بعدله. المساجد عباد الله لا يعمرها إلا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد عباد الله لا يسعى أحد بجرم في الدنيا أعظم من السعي في تعطيل مصالحها. قال الله عن اليهود: عليهم لعائن الله، ومن أظلم، يعني لا أظلم ممن منع مساجد الله وسعى في خرابها. المساجد عباد الله لها آداب وأحكام وفضائل رتبها المقسطون في عشر مسائل. المسألة الأولى: أنها لله، فلا يدعى فيها غيره، ولا يعظم في المساجد إلا الله، لا ذكر فيها لملك، ولا تبجيل فيها لأمير، ولا دعوة فيها لحزبية ولا لطائفية، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اسمه وحده، لا هتافات سياسية ولا شعارات حزبية وطائفية، وأن المساجد لله. المسألة الثانية: أنها لا تبنى إلا لله، أنها لا تبنى إلا لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الصحيح: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وأما من بناها ليقال فلان فهذا ليس من أهل النار، بل إنه من أول ثلاثة يسحبون إليها. فيعرفه الله نعمته عليه فيقول: يا رب، أنفقت فيك المال وبنيت فيك المساجد. فيقول الذي لا تخفى عليه خافية: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يكون من أول من يسحب إلى النار، رواه مسلم. المساجد عباد الله لا يجوز أن تكون مجمعاً لدعاة فتنة ولا لأحزاب فرقة. وإذا بني المسجد لذلك فإنه يهدم. والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. المساجد من أحكامها وآدابها أنها لا تزخرف كزخرفة اليهود والنصارى لكنائسهم. قال ابن عباس: لا تقوم الساعة حتى تزخرف المساجد كما فعلت اليهود والنصارى بكنائسهم. وعند أحمد وأبي داود: لا تقوم الساعة حتى تتباهون في المساجد. المساجد إنما تعمر بطاعة الله وبخشيته وتقواه. المسألة الخامسة: أن هذه المساجد ينبغي أن تكرم ولا تهان. في بيوت أذن الله أن ترفع، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، وإنما هي لإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، رواه البخاري. ومن إكرامها ومن إكرامها التزين عند القدوم إليها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل مصلى أو عند كل صلاة. ومن إكرامها ألا يأتي العبد إليها وفيه ما يكرهه الناس من مرض معدن أو رائحة كريهة. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. رواه مسلم. وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن إكرامها ألا تمد الأقدام إلى جهة القبلة، خاصة إذا كانت المصاحف في قبلته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن إكرامها ألا تجعل فيها مجمعات وسلال للنفايات. قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. رواه البخاري ومسلم. والوضع في النفايات ليس من الدفن، بل هو تجميع لها في المسجد. السلال توضع خارج المسجد، فتكرم هذه المساجد ولا تهان. وإذا غلب أحد بصاق أو مخاط فليجعله في كمه أو في جيبه، كما رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من بصق في وجه القبلة جاء يوم القيامة وبصقته بين عينيه. رواه مسلم. ومن أحكام المساجد أنه لا يباع فيها ولا يشترى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يبتاع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي. ومنها أنها لا تنشد فيها الضوال ولا تسأل فيها عن مفقود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يسأل الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، إنها لم تبن لهذا. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الجمل الأحمر، فقال: الجمل الأحمر لا وجدته، إن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. ومن أحكامها أن الحائض والجنب لا يجوز لهما المكث فيها، ويجوز لهما العبور. قال عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقالت أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. رواه البخاري ومسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. معاشر المؤمنين، يا أهل البشائر، قد أحسن الله اسمكم، فاقبلوا البشرى وأحسنوا العمل. واعلموا أن من نعم الله عليكم أن بسط رزقكم وسهل أرضكم وأدام أمنكم وانتظمت لكم في هذا البلد مصالحكم. صلوا على رسولكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أهل البشائر، قد أحسن الله اسمكم، فاقبلوا البشرى وأحسنوا العمل، واشكروا الله على نعمة مثل هذا المسجد الذي أنشئ إن شاء الله على تقوى من الله. واعمروه بطاعة الله وقراءة القرآن وإقامة الدروس، يزد أجركم ويتقبل منكم، فإن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولمن شارك في بناه ولو بذنوب ماء بنى الله له بيتا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه وهو عش الطير بنى الله له بيتا في الجنة. ثم صلوا على رسولكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أهل البشائر، قد أحسن الله اسمكم، فاقبلوا البشرى وأحسنوا العمل، واحذروا من الفرقة ومن الخلاف، ألف الله بين قلوبكم وزادكم مما أعطاكم. ثم صلوا على رسولكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم فرجك العاجل لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لنا الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من شارك في بناء هذا المسجد ومن عمره بطاعتك، اللهم فابن له بيتا في الجنة، اللهم وسع له في رزقه، وأصلح له في عمله، وبارك له في ذريته يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين، لا بغضاء ولا شحناء. اللهم أزل الدنيا من قلوبنا، واقذف فيها حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.